صحف الغني مع الفقير وكل ذي خلق ودين، وتزودوا في حربهم لله بالحقد الدفين. صحف الغني مع الفقير وكل ذي خلق ودين، وتزودوا في حربهم لله بالحقد الدفين. لكنهم سقطوا ومرغ أنفهم في الخاسرين، في الخاسرين. 70 عاما بعضها يفضي لبعض كالسلاسل، قد ألجموا الأفواه والأفكار بل هدموا الفضائل. 70 عاما بعضها يفضي لبعض كالسلاسل، قد ألجموا الأفواه والأفكار بل هدموا الفضائل. تركت مناجلهم رقاب الأبرياء، تركت مناجلهم رقاب الأبرياء، تركت مناجلهم رقاب الأبرياء بها سنابل. وتجرأ الشيشان من كأس الأذى مر المظالم، لم يرضخوا رغم الردى والبطش والمحن القواصم، وولاؤهم لله ليس لملحد أبدا وغاشم. واستشرفوا ذكر الإمام يمجدون له جهادة، أنشودة الأبطال كان ورمز عشاق الشهادة. واستشرفوا ذكر الإمام يمجدون له جهادة، أنشودة الأبطال كان ورمز عشاق الشهادة. يتدافعون إلى ميادين الكفاح بلا هوادة، بلا هوادة. كان الصبي إذا سعى للعلم من أهل القرى يمضي إلى أستاذه في مخبأ تحت الثرى. كان الصبي إذا سعى للعلم من أهل القرى يمضي إلى أستاذه في مخبأ تحت الثرى. يتلو كتاب الله لا أذن ولا عين ترى، يتلو كتاب الله لا أذن ولا عين ترى، يتلو كتاب الله لا أذن لا عين ترى، لا عين ترى. وأواصر الإسلام تسري كالأشعة في الخفاء، وتضم أبناء العقيدة في إطار من إخاء، حتى تقشعت الغيوم ولاح في الأفق الضياء، في الأفق الضياء.